أيقرع بالخواطر باب غيري وبابي مفتوح؟ أم هل يؤمل للشدائد سواي وأنا الملك القادر؟ لأكسون من أمل غيري ثوب المذلة بين الناس، إلى آخره. قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة، إلى آخره، لما كان قد يطمع في بر من يحبه ويخاف شر من يحذره، قطع الله اليأس من نفع الخلق بقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ولا ينافي هذا كله قوله تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام: فأخاف أن يقتلون، وقوله تعالى: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، وكذا قوله: خذوا حذركم، إلى غير ذلك. بل السلامة بقدر الله، والعطب بقدر الله، والإنسان يفر من أسباب العطب إلى أسباب السلامة. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا ولا تفروا، فإن الله مع الصابرين. كذلك الصبر على الأذى في موطن يعقبه النصر. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الفرج مع الكرب. الكرب هو شدة البلاء، فإذا اشتد البلاء أعقبه الله تعالى بالفرج، كما قيل: اشتدي أزمة تنفرجي. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن مع العسر يسرا، قد جاء في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لن يغلب عسر يسرين. وهذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله، وذلك أن الله تعالى ذكر العسر مرتين، ولكن عند العرب أن المعرفة إذا أعيدت معرفة توحدت، لأن اللام الثانية للعهد، وإذا أعيدت النكرة نكرة تعددت، فالعسر ذكر مرتين معرفا، واليسر مرتين منكرا، فكان اثنين، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين. والمعنى صحيح، ولكن الحديث كما تقدم ضعيف.